ينشرون منه ويجتعدون في رؤوس الجبال وغيرها خوفا من شره وبلاءه. فذلك حديث عامر بن هشام بن عامر عمران بن حسين هو هشام بن عامر كان غلط من المؤلفين المهم من المؤلف كان عنده النسخ انه عن هشام بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين خلق ادم الى ان تقوم الساعه امر واكبر من الدجال يعني فتنه عظيمه ما هناك فتنه اعظم من فتنه نعوذ بالله لانه يلبس الامور وياتي باشياء خوارق قل من ينتبه لها ويعرف الحق فيها ولهذا شرع الله لنا ان نستعيذ من فتنته في كل صلاه نستعيذ بالله في اخر الصلاه من فتنه المسيح الدجال لعظم فتنته ما بين خلق ادم الى قيام الساعه امر اعظم من الدجال فتنته العظيمه نسال الله العافيه من بلائه وشره ولا حول ولا قوه الا بالله يمسح الارض يعني وقال بعضهم لان الممسوح العلم اليمنى كان علما طافيا كما جاء في الحديث الصحيح وقال بعضهم يمسح المسيح لانه يمر الدنيا ما من بلد الا يمرها المسيح من ابراهيم اسلم والمسيح من كذلك مسيح مريم غير هذا غير بس مر الدنيا والنفاذ التي تحصل بالمدينة خاصة بالمدينة فقط مكة ما يحصل لها نفس الشيء ما بلغني في مكة يحييها الله منه ولكن ما بلغنا ثورة الرجفة الرجفات المدينة منها كل كافر وكل منافق كأن هذاك الوقت مكة ما فيها شيء ما فيها من المنافقين فمجيئه نسأل الله العافية في المدينة يكون الكفار فيه كان الوقت وقت مجيء الدجال فيها كفار ومنافقون المشرق هل فيه يهود الآن؟ هم؟ المشرق هل فيه يهود الآن؟ اليهود فيه الآن الأقصى الأقصى فيه تل أبيب وفيه لا القدس المشرق ليس إيران ما المشرق لا وراء إيران كل المشرق إيران وما وراء إيران وأصبهان والدول الشيوعية كلها المشرق وأصبهان من دولة بلاد أظن عند إيران من أهل أصبهان خيالس ما هي الطيالس؟ هي من تلبس على كتوب مثل أرجية شق وسطى ويدخل راسه فيها ستوه فيه وسطى شق يدخل راسه فيها وتكون على الكتوب من سلم علي وأنا أصلي هل بعد الصلاة تقول له مالك السلام سلم علي وأنا أصلي راح يسمع كلامك أي نعم لا تشيل وانت الصلاة وإن سلمت بعد الصلاة مثل ما جاء المسعود النبي سلم عليه سلم على النبي فلما سلم رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام وإن رد بالإشارة دورة المياه سلم الله عليك تحريم ولا كراهة وشي رد السلام في الدورة مكروه عندها أحسن الله تلبس على الرأس تدخل سجي وسطها سجي خلف تلبس على ما ينبغي تسبهم اليهود لا تلبس على الجهة المعتادة تلبس فوقها تسبهم اليهود أحسن الله هل يجوز أن نقول علي كرم الله وجهه رضي الله هذه من بدعة الشيعة قال علي رضي الله عنه مثل ما قال الصديق رضي الله عنه عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه شكرا رحمه الله كثير عشان عليك همسة بالزيدية اللي كانوا في وقت لا أو من الطباع من الزيدية ولا من الطباع هل شيخ تفسير الجلالين توصون به هل هو طيب طيب ولكن فيه بعض الملاحظات كنت كتبت عليه بعض الشيء وصم شوية ما كمل في بعض الملاحظات لا يتيسر تثبيتها إن شاء الله جزاك الله خير هل خرج شيء منها إن شاء الله لا لا يتيسر إن شاء الله لم يخرج فيها ملاحظات ما خرج فيه ملاحظات في الصفات وبعض الأشياء أعانكم الله لا لا لا جزاكم الله خرج بعض الشيخ عبد الرزاق الشيخ عبد الرزاق كتب شيئا قليلا بعض هناك من غافر إلى الناس نعم